اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الدعاة إلى الله أجمعين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم دروس. نحاول في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على أبرز الدروس والعبر من قصة نبي من أنبياء بني إسرائيل العظام، بل هو أحد أولي العزم من الرسل، نبي خصه الله سبحانه وتعالى بخصيصة هي آية من آياته الدالة على عظيم قدرته. ذلكم هو عيسى ابن المرأة الصالحة، حفيد المرأة الصالحة، عيسى ابن مريم ابنة عمران عليهم جميعا سلام الله وصلاته، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة والأخوات، قضى الله عز وجل وقدر أن يخلق هذا النبي الكريم من أم دون أب، وهذا أحد صور قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق الخلق. فكما خلق آدم من تراب من دون أب وأم، وخلق حواء من دون أب كذلك، أو من دون أم، خلقها من ضلع، أو جعلها سبحانه وتعالى مخلوقة من ضلع من أضلاع آدم وجعلها من نفسه عليه الصلاة والسلام، كذلك جاء خلق عيسى هنا من دون أب، لتكتمل بذلك أنواع الخلق الثلاثة. أيها الإخوة والأخوات، هذا النبي الكريم نسل ذرية صالحة، فأمه مريم، ومريم هذه ابنة تلك المرأة الصالحة امرأة عمران التي قص الله خبرها في سورة آل عمران وأثنى عليها ثناء عطرا. وهنا لا أستطيع أن أتجاوز قصة تلك المرأة ولو باختصار شديد. فجدة عيسى من جهة أمه هي التي قالت في دعواتها الصادقة: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كانت امرأة صالحة حريصة على أن تكون هذه الولادة تنتج ولدا يخدم بيت المقدس، فقدر الله أن تكون امرأة، والمرأة في العادة لا تستطيع أن تقوم بأعباء الخدمة في مثل بيت من بيوت الله عز وجل، وفي بيت المقدس بالذات المكتظ بالعباد وببني إسرائيل، لا يمكن أن تكون في قدرتها كقدرة الرجل. فلما وضعتها كأنها عبرت عن شيء من الأسى لحقها، قالت: إني وضعتها أنثى. قال الله عز وجل: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. قالت: وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبل الله عز وجل هذه الدعوة، وظهر أثرها في صلاح مريم، وظهر أثرها في عيسى عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا وقد نخس الشيطان في خاصرته إلا عيسى بن مريم، لأنه كلمة من الله سبحانه وتعالى ألقاها روح القدس جبريل عليه السلام في جيب مريم، فخلق عليه الصلاة والسلام من تلك النفخة التي قدرها الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، أيها الآباء، أيها الأجداد والجدات، لا تنسوا وأنتم تدعون الله سبحانه وتعالى أن تدعوا لأولادكم وأن تدعوا لأولاد أولادكم، فلرب دعوة فتحت لها أبواب السماء، يستجيب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء فيرى أثره في أولادكم ويرى أثره في أحفادكم. والله عز وجل حينما قص قصة الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام قال في شأن الغلامين اليتيمين، قال الله عز وجل عنه: وكان أبوهما صالحا. قال مجاهد وغيره من المفسرين من السلف قال: كان جدهما السابع. إذن لا نحقر نحن أيها الآباء أن ندعو لأبنائنا وأبناء أبنائنا، فلعل دعوة تسري تفتح لها أبواب السماء فتظهر آثارها في صلاح الأبناء والأحفاد، بل وأحفاد الأحفاد. أيضا من الدلالات والعبر في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه لما حملت به أمه في قصة مشهورة في سورة مريم وولدته، جعل الله سبحانه وتعالى هناك آية أخرى، فكما أن في خلقه آية فإن الله عز وجل أجرى آية أخرى تمثلت في نطقه في المهد حينما سئلت مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه لأنها نذرت ألا تتكلم، نذرت أن تصوم، والصوم في تلك الأمة مقتضاه أن يحجم الإنسان عن الطعام والشراب، أو من لوازمه أن يحجم الإنسان عن الطعام والشراب وعن الكلام أيضا. لذلك قال الله عز وجل: فأشارت إليه. تعجب القوم، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ هنا تأتي آية أخرى من آيات الله عز وجل في شأن هذا الغلام الذي هو كلمة الله عز وجل التي ألقاها إلى مريم وروح منه. قال كلمة: أيها الإخوة، والله الذي لا إله غيره، لو بقي أفصح خطباء الزمان عدة أيام من أجل أن يعبر عن حقيقة هذا المولود وماذا يراد منه ما استطاع أن يأتي بهذه العبارات الموجزة البليغة. قال: إني عبد الله. هذه أول قضية وأول تعريف له، وهذا أشرف ما يعرف الإنسان به رب نفسه، أن يكون عبدا لله عز وجل، كما قال الأول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فعزي وعزك وعزك أيتها الأخت المسلمة كله في أن نكون عبيدا لله عز وجل، منقادون له، طائعون له. إني عبد الله، هذه واحدة. الثانية: آتاني الكتاب. هذه أول كرامة له، أو ثاني كرامة له، أن الله سبحانه وتعالى آتاه الحكم صبيا، آتاني الكتاب. والثالثة: وجعلني مباركا أينما كنت. الله أكبر، ما أجملها من كرامة وما أجملها من فضيلة، أن يجعل الله سبحانه وتعالى العبد مباركا أينما كان، يعني في أي زمان وفي أي مكان. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء أن يجعله الله عز وجل كذلك: وجعلني مباركا أينما كنت. أن تسأل ربك: اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. وإذا أراد أحد أو يعني رأيت أحدا عنده بوادر خير ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسلوك في طريق خير من الطرق، أن تقول: الله يجعلك مبارك أينما كنت، جعلك الله مباركا أينما كنت، فإنها دعوة عظيمة طيبة تعني أن الإنسان يوفق في أي زمان وفي أي مكان. الثالثة أو الرابعة: قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت. والخامسة: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الله أكبر، هذه تتفق تماما مع قول الله عز وجل لرسول عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فليس هناك وقت يعبد الإنسان فيه ربه ووقت لا يعبد الإنسان فيه ربه، لا، بل العبودية تجري مع الإنسان ما دام في الجسد روح تسري. وأما قول بعض الناس أو ظنهم أنه يبلغ مبلغا في حياته تسقط عنه التكاليف كما يقوله بعض غلاة أهل البدع، فإن هذا ضلال مبين وقول منكر. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلنون أنهم باقون على عبادة الله عز وجل ما داموا أحياء. وفي التنصيص على الصلاة والزكاة إشارة إلى أنهما من أجل، بل هما أجل العبادات في جميع الأمم السابقة، وهذا مر معنا شواهد له في بعض قصص الأنبياء الذين سبق ذكرهم. فيا أيها الإخوة، إذا أردنا النجاة وأردنا أن ترتفع منزلتنا عند الله عز وجل، فلنسلك طريق هؤلاء الأنبياء. إسماعيل أثنى الله عليه بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فمسكين، والله مسكين ثم مسكين، من يفرط في الصلاة، وهذه حق الله عز وجل الذي بينه وبين ربه، وبين حق الزكاة وهو حق الله في هذا المال، مسكين من يفرط فيهما ثم يرجو بعد ذلك ولاية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. السادسة قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وهذه إشارة إلى مبدأ مهم أو عظة عظيمة، وهي أن من أجل العبادات والقربات التي يتقرب الإنسان بها الله عز وجل هي بر الوالدين، وخصوصا الأم، فإنها موضع ضعف وموضع انكسار ورقة ولطف، قد لا يعني تجرؤ على ما يجرؤ عليه الأب، لكن الأم قد تسكت، قد تقابل الإساءة بالسكوت وربما بالدعاء بالهداية. فيا من يريد التوفيق، يا من يريد السعادة، وخصوصا من إخواني الذين يشتغلون بالدعوة، يشتغلون بنفع الناس، الله الله، إن كنتم تريدون التوفيق والتسديد فعليكم ببر الوالدين، فإن دعوة من أب أو دعوة من أم كفيلة بإذن الله بأن يذلل الله سبحانه وتعالى بها عشرات ومئات العقبات التي تعترضكم في طريقكم. وفي قول عيسى عليه السلام ولم يجعلني جبارا شقيا إشارة إلى ما ذكره بعض أهل العلم من أن العاق والعياذ بالله هو أحد الجبارين الأشقياء. ثم ختمت هذه الآيات بقوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وإنما نص عيسى عليه السلام على هذه الأوقات الثلاثة لأنها أكثر أوقات الإنسان خوفا، فهو قد أثنى الله عز وجل عليه بأنه مسلم من تلك الآفات والمخاوف التي تعترض الإنسان يوم ولادته ويوم موته ويوم يبعث حيا. وفي قول عيسى عليه الصلاة والسلام هنا من الدروس والعبر أن في قوله وإني عبد الله رد على النصارى الذين عظموه وألهوه والعياذ بالله، بل جعلوه ابنا لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وجعلوا أمه صاحبة لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن كانوا صادقين فليتبعوا هذه الكلمة، وهو أنه عبد لا يعبد ورسول لا يجحد. ومن فوائد قصة عيسى عليه الصلاة والسلام أن فيها إثباتا لكرامات الأولياء كما تقدم، والله سبحانه وتعالى ذكر عنه أيضا آيات كثيرة، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، ومن الدروس والعبر الحقيقة في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام أن من نعمة الله عز وجل على عبده أن يكون في كفالة الصالحين والأخيار، فإن المربي والكافل الصالح له أثر عظيم في حياة المكفول وأخلاقه وأدابه. نستفيد هذا من أثر رعاية زكريا عليه الصلاة والسلام لمريم عليها السلام، وقد كان زكريا تزوج أختها، فأثرت هذه على مريم وأثرت هذه أيضا على عيسى عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا من الدروس والعبر في قصة عيسى أن الله عز وجل أكرمه بأن كان له من أمته حواريون، ونصروه في حياته ونصروه بعد مماته، كما أخبر الله عز وجل في سورة الصف وفي سورة آل عمران وغيرها من المواضع. ومن الدروس والعبر في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقصته وهو أقرب أنبياء بني إسرائيل إليه من حيث الزمن على وجه التفصيل، يجدونه ويجدون هذه التفاصيل كما هي عندهم في كتبهم قبل أن يطرأ عليها التحريف. ففي قصته وفي تفاصيلها ما يدل أيضا دلالة واضحة على صدق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وفي قول عز وجل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ختام هذه الدروس والعبر أيها الإخوة أن الله عز وجل لما ذكر شيئا من قصة عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر سورة المائدة قال الله فيها هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فمن أراد أن يصدقه الله عز وجل ومن أراد أن ينجو يوم القيامة فليصدق مع الله سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن وفي الشدة والرخاء. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بي وبكم سبيل دعاته الصادقين الداعين إليه على بصيرة، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.